فقه رمضان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وليس أعظم من أن تستقبل رمضان وتتعلم ما هي أحكام الصيام وأحكام القيام. حياكم الله في برنامج فقه رمضان. برنامج ينقسم إلى قسمين. القسم الأول هو فتاوى الشيخ ابن باز بن عثيمين فيما انتشر من الأسئلة، والقسم الثاني وهو عبارة عن سنن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فحياكم الله. لا حرج. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: لا حرج في تأخير الغسل. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لا حرج في تذوق الطعام. يقول السائل: ما حكم استعمال الصائم للإبر التي تسمى بالبنسلين؟ سنن. من السنة إخراج نواة التمر على ظهر الإصبعين. من السنة وأنت صائم صب الماء على الرأس عند الشداد الحر، أنه كان يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهم. فقه رمضان.